الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام أبو نصر السجزي رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل زبيب في الرد على من أنكر الحرف والصوت، الفصل الخامس في بيان أن فرق اللفظية والأشعرية موافقون للمعتزلة في كثير من مسائل الأصول، وزائدون عليهم في القبح وفساد القول في بعضها. هذا المصطلح اللفظية يطلق في كتب الاعتقاد على طائفة من الجهمية، فاللفظية عند أهل السنة جهمية، وهم الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. وابن جرير الطبري رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة ينقلون أقوال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه الطوائف، لأنه رحمه الله تعالى خبرها وعرف ما تنطوي عليه من مكر ومن ضلال. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. وذلك أن لفظ هذه مصدر، والمصدر يصدق على المفعول ويصدق على الفعل. فإذا قلت لفظي بالقرآن مخلوق فكما يصدق على تلفظك وفعلك، فإنه يصدق على ما تتلفظ به. والقوم كانوا جهمية، ولكن لأجل قوة السنة وقوة أهلها وظهور السنة أرادوا أن يتوصلوا إلى القول بخلق القرآن بلفظ محتمل. وبالمقابل أيضا، من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأن هذا يحتمل يكون مراده باللفظ تلفظه، وهذا مخلوق. والإمام أحمد رحمه الله تعالى أنكر على من نسب إليه هذا القول. قد تقدم في بداية الدروس أن السجزية رحمه الله تعالى غلط في نسبته هذا القول إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هذا الفصل أراد به المصنف رحمه الله تعالى أن يبين أن تظاهر الأشاعرة أو أن رد الأشاعرة على المعتزلة إنما هو تظاهر، وإلا فإنهم موافقون لهم في كثير من مسائل الأصول، بل وزائدون عليهم في القبح وفساد القول في بعضها. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أخبر الأئمة بالفرق. قد ذكرنا في دروس ماضية ما ذكر في كتب التراجم والسير أن بعض المبتدعة كان يتلقى وكان يأخذ تقرير مذهبه ونحلته من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. هذا يدل على خبرة واسعة، ويدل على صدق وعدم افتراء. ولهذا ينبغي لطالب العلم لا يتعجل في أن ينسب شيخ الإسلام إلى الغلط على الفرق، بل عليها يتهم فهمه. هذا الإمام رحمه الله تعالى ذكر في غير موضع أن الأشاعرة خير من المعتزلة، وأن المعتزلة أضل من الأشاعرة، بل ذكر في شرح الأصفهانية أن الأشاعرة في البلاد التي ليس فيها إلا أهل البدع هم أهل السنة. فهو لا يقول بأن الأشاعرة أهل السنة على بإطلاق، وإنما يقول البلاد التي ليس فيها أهل حديث وسلفيون بل تعج بالبدع، ففي هذه البلاد قد يقال إن الأشاعرة أو يقال إن الأشاعرة أهل السنة. السجزي رحمه الله تعالى يبين أن الأشاعرة زادوا في بعض الأقوال على المعتزلة في القبح، وسيبين هذا رحمه الله تعالى. ولا ريب أن الضرر بالأشاعرة أعظم من الضرر بالمعتزلة، لأن الأشاعرة يزعمون أنهم أهل سنة ويزعمون أنهم أنصار أصول الدين وأنهم المتكفلون بالرد على أصناف المبتدعين لا سيما المعتزلة، فينخدع بهم ويتمكنون بذلك من أن يمرروا وأن ينشروا ضلالهم وبدعهم، فهم أخطر. قال رحمه الله تعالى: وأما موافقتهم للمعتزلة فإن المعتزلة قالت لا تجوز رؤية الله تعالى بالأبصار وأنه ليس بمرئي، وقال الأشعري هو مرئي ولا يرى بالأبصار عن مقابلة، فأظهر خلافهم وهو موافق لهم. لماذا؟ لأن العقلاء اتفقوا على أن الرؤية لا تكون إلا عن مقابلة، وعلى أن زعم الرؤية بغير مقابلة يدل على أن ليست رؤية بالأبصار، ولهذا صرح بعض كبار الأشاعرة أن الرؤية التي أثبتوها إنما هي مزيد علم فوافق من المعتزلة. إذن يتظاهرون بأنهم لا، سيأتي إن شاء الله أن الأشعري في كتاب الإبان وهو آخر كتبه صرح بأن الله يرى بالأبصار، وهذا مما استدل به على رجوعه. هذه مسألة فيها نزاع، لكن الأشاعرة يقولون برؤية بلا مقابلة، وحقيقتها أنها مزيد علم فليست رؤيا. قال: وقالت المعتزلة لا يوجز أن توصف ذات الله بالكلام، ولا كلام إلا ما هو حرف وصوت، وعليه فالقرآن مخلوق. القرآن كلام الله، والكلام لا يكون إلا بحرف وصوت وهو مخلوق. إذن المعتزلة صرحوا بأن الله لا يوصف بالكلام، الله عز وجل لا يوصف بالكلام، وأن كلامه خلق خلقه سبحانه وتعالى، وأن القرآن أضيف إلى الله فقيل كلام الله باعتبار إضافة المخلوق إلى خالقه، كبيت الله كبيت الله وناقة الله. هذا أشرنا إلى الرد عليه سابقا حول المعتزلة. وقال الأشعري: يجب وصف ذاته سبحانه بالكلام وليس ذلك بحرف ولا صوت، فنفى ما نفته المعتزلة وأثبت ما لا يعقل، فهو مظهر خلافهم موافق لهم في الأصل. الأشعري قال: الله عز وجل توصف ذاته بالكلام، ومراده الكلام النفسي الذي لا يسمع وهو لازم لذاته كلزوم العلم والقدرة. طيب، القرآن هذا الذي يقرأه الناس في صلواتهم وهو مصدر حياتهم وسعادتهم، قال هذا عبارة عن كلام الله. وذكرنا أن المتأخرين صرحوا بأنه لا خلاف بينهم وبين المعتزلة في الكلام اللفظي، فهم المعتزلة سواء في أن الكلام اللفظي ما له مخلوق، إذن هو موافق للمعتزلة. وأنكرت حديث المعراج، يعني المعتزلة أنكرت حديث المعراج، وأهل السنة أثبتوا الإسراء والمعراج وأنه كان بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه، وأنه من آيات الله عز وجل التي أكرم بها نبيه صلى الله عليه وسلم. أما المعتزلة أنكروا المعراج. الأشعري قال عن المعراج إنه ثابت، ثم قال الله لا يجوز أن يوصف أنه فوق، فكذب بما في حديث المعراج فصار موافقا لهم مع إظهار الخلاف. من أعظم ما تضمنه حديث المعراج إثبات أن الله سبحانه وتعالى فوق وأنه في السماء، لأن العروج أصلا في لغة العرب يكون من أسفل إلى أعلى، وعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أين؟ إلى السماوات. إلى من؟ إلى ربي سبحانه وتعالى. فحديث الإسراء والمعراج من أعظم الأدلة على إثبات علو الله تعالى على خلقه، والأشعري أنكر ذلك، لكن هذا يحمل على قوله القديم، على ما صرح به على قول أهل السنة، ولأن بعضهم يقول إنه لم يرجع، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وقالت المعتزلة السور والآي مخلوقة، وهي قرآن معجز. القرآن عند المعتزلة مخلوق، ولكن هذه السور والآية المخلوقة هي معجزة، والإعجاز عند المعتزلة هو سلب القدرة. يعني المعتزلة عندهم أن ألفاظ القرآن ومعانيه ليست معجزة، بمقدور البشر أن يأتوا بمثلها، لكن الله سبحانه وتعالى سلبهم القدرة، وها هنا الإعجاز. عجزوا يعني لم يتمكنوا، وهذا قول باطل. طيب الأشاعرة ماذا قالوا؟ وقال الأشعري القرآن كلام الله سبحانه، والصور والآي ليست بكلام الله سبحانه. لماذا؟ لأن كلام الله عنده هو الكلام النفسي، هذا ليس كلام الله، هذا كتاب الله، على تفريق بين الكتاب وبين القرآن والكلام. وإنما هي عبارة عنه وهي مخلوقة، إذا وافقهم على أنها مخلوقة. طيب فوافقهم في القول بخلقها، وزاد عليهم بأنها ليست قرآن ولا كلام الله سبحانه، لأنها ليست قرآن قرآنا ولا كلام الله سبحانه، إنما هي عبارة عن كلام الله عز وجل. وسيأتي أن المصنف سيلزمهم من الذي عبر، أين خلق الله عز وجل هذا الكلام، في صدر من خلقه، في صدر جبريل أم في صدر محمد. فوافقوا في القول بخلقها، وزاد عليهم بأنها ليست قرآن ولا كلام الله سبحانه، وهم يقولون إنها كلام الله وأنها قرآن، وهو القرآن معجز. فإن زعموا، يعني الأشاعرة، أنهم يقرون بأنها قرآن، قيل لهم إنما يقرون بذلك على وجه المجاز. يعني إياك أن تنخدع، إذا وجدت موضعا عن الأشاعرة يصرحون فيه بأن القرآن كلام الله وأن هذا الموجود قرآن، يريدون ماذا؟ على سبيل المجاز. أما الكلام الحقيقي فهو الكلام النفسي الذي لا يسمع، والذي ليس بحرف ولا صوت. فإن من مذهبهم أن القرآن غير مخلوق. طيب وأن الحروف مخلوقة والصور حروف بالاتفاق، من أنكر ذلك لم يخاطب، يقول من أنكر ما هو قال القرآن غير مخلوق. جيد. طيب القرآن أليس من حروف؟ بلى من حروف. الصور هذه، القرآن صور وآيات، أليست الصور حروفا؟ الجواب بلى. من أنكر، يعني من قال لا الصور ليست حروفا. قال من أنكر ذلك لم يخاطب لأنه ليس عاقلا. المجنون يخاطب؟ لا يخاطب المجنون. وإذا كانت حروفا مخلوق وإذا كانت حروفا مخلوقة لم يجز أن يكون قرآنا غير مخلوق. يعني إذا كانت الحروف مخلوقة وهذا حقيقة قول الأشاعرة فالقرآن ماذا؟ مخلوق. معنى يقولون إن القرآن ليس مخلوقا. وقالت المعتزلة الزنا والسرقة وأخذ أموال الناس بغير حق وما شاكل ذلك حرام وهو قبيح في العقل قبل التحريم. يريد بالتحريم هنا التحريم الذي جاء بالشرع. وقال الأشعري العقل لا يقتضي حسن شيء ولا قبحه وإنما عرف القبيح والحسن بالسمع ولولا السمع ما عرف قبح شيء ولا حسنه. هذه مسألة التحسين والتقبيح العقليين والناس فيها على مذاهب. فالمعتزلة يقولون إن العقل يحسن ويقبح لا بمجرد أنه يدرك حسن الشيء وقبحه بل بأن التكليف يحصل بالعقل الذي يحسن ويقبح فتترتب على ذلك المؤاخذة ويترتب على ذلك الثواب وهذا باطل. الأشاعرة قالوا أنكروا الأشاعرة أنكروا التحسين والتقبيح العقليين. قالوا العقل لا يدرك حسن شيء ولا قبحه وإنما كان هذا الشيء حسنا لأن الله قال افعلوه ورسوله وأن هذا الشيء قبيح لأن الله قال لا تفعلوه كذلك قال رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الحسن والقبح يدرك بالشرع بالسمع لا بالعقل. ولهذا صرحوا بأنه يجوز على الله إثابة العاصين وعقوبة المطيعين وأجازوا على الله أن يأمر بالشرك وأن ينهى عن التوحيد وأن يأمر بالزنا وأن ينهى عن العفة فيقول الزنا حسنا. أما أهل السنة والجماعة فقالوا العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها لكن لا تكليف إلا بشرع لا ثواب ولا عقاب إلا بشرع. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب إذا الآن تبين أن أبو الحسن الأشعري وأن الأشاعرة ينكرون التحسين والتقبيح العقليين ثم زعم أن معرفة الله سبحانه واجبة في العقل قبل ورود السمع وأن تارك النظر فيها مع التمكن منه مستحق للعقوبة. وعند الأشاعرة أقوال بالنسبة لإيمان المقلد. المقلد هو الذي لا يمكنه النظر والذي يقبل قول من يثق به. هذا الرجل الذي في البادية هو مؤمن بالله عز وجل لكن هل إيمانه عن نظر؟ هم اختلفوا ما هو أول واجب على المكلف. فقيل معرفة الله وقيل النظر الموصل إلى معرفة الله وقيل القصد إلى النظر. القصد إلى النظر يعني إرادة النظر وقيل الشك. عندهم أقوال بنوا على ذلك أن اختلفوا بالنسبة لإيمان المقلد. رجل مقلد آمن قال ففي قول أنه ليس عاصيا سواء تأهل للنظر أو لم يتأهل لأن هذا النظر من الفروع. وفي قول يفرقون بين المتأهل وغير المتأهل فالمتأهل مؤمن عاصي هو آمن من غير نظر قالوا هذا مؤمن لكنه عاصي. أما غير المتأهل فليس عاصيا. القول الثالث جعلوا هذه المسألة من الأصول أو جابوها من جهة الأصول وعليه بنوا على ذلك أن المقلد ليس مؤمنا، كافر، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يصلي ويصوم يزكي، لكن إيمانه عن تقليد على طريقتهم في حصول الإيمان، هذا كافر عندهم. طيب، وأن تارك النظر فيها مع التمكن منه مستحق للعقوبة. مستحق للعقوبة بماذا؟ بالشرع أم بالعقل؟ بالعقل عند الأشعري، بالعقل. والنص إنما دل على ترك عقوبته لا على أنه مستحق لها، قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فنفى التعذيب. وأصل التكليف يوجه إلى من؟ إلى العاقل أم غير العاقل؟ من الذي يكلف؟ العاقل. ومع ذلك قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلا تعذيب ولو وجد العقل قبل الشرع، قبل بلوغ الشرع. طيب، إذن قال معرفة الله تجب بالعقل، وتارك النظر مستحق للعقوبة، صحيح؟ انتبه يا أخواننا، هو ما نفى التحسين والتقبيح العقليين. الآن هنا الإلزام، فإن قال إن معرفة الله وجبت بماذا؟ بالعقل، ولم يعلم حسنها، يعني وجبت ولم يعلم حسنها، واستحق تارك النظر فيها اللوم كان متلاعبا، إذ كيف يلام على ما لا يعلم حسنه؟ وكيف تجب وليست حسنة يعتقد أنها حسنة؟ إذن يلزمه أن يقول بالتحسين العقلي في هذا الموطن، فتأمل التناقض. وإذا لزمه ذلك كان موافقا لمن؟ للمعتزلة. وإن قال إنها حسنة فقد أقر بأن العقل يقتضي معرفة الحسن والقبيح، وإنما ضاق. طيب لماذا أنكر الأشعري التحسين والتقبيح العقلي العقليين؟ لماذا أنكره؟ هذه مسألة فيها دقة تتعلق بالقدر. الرب سبحانه وتعالى نفى عن نفسه الظلم، ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. أهل السنة يقولون نفى الله سبحانه عن نفسه الظلم لكمال رحمته وعلمه وعدله سبحانه وتعالى. بالنسبة للمذنب، لمرتكب الذنوب والكبائر، هل معصيته هذه مقدرة عليه أم لا؟ مقدرة عليه. طيب، هل يعاقب عليها أم لا يعاقب؟ هل يستحق العقاب أم لا يستحق؟ يستحق العقاب. قالت المعتزلة ليست مقدرة عليه، المعاصي هذه ليست مقدرة عليه، لأن أفعال الله عند المعتزلة ليست من خلق الله، بل من خلق المخلوق، ولهذا سموا بمشبهة الأفعال. قالوا هذه المسألة مسألة تحسين التقبيح التي مضت، ومسألة الإجابة على الله. طيب، المعتزلة عندهم أن أفعال المخلوق خلقه وليست خلق الله، فأخرجوه عن خلق الله، ولهذا سموا بمجوس الأمة، لأن المجوس أثبتوا خالقين وهؤلاء أثبتوا خالقين. طيب، المعتزلة ألزموا الأشاعرة، قالوا لهم إذا كنتم تعتقدون أن المعاصي مقدرة، وأن هذا العاصي الذي ارتكب المعصية إنما هو بقدر الله عز وجل، وعذب عليها، كان الله ظالما. قالوا الظلم المنفي هو الممتنع لذاته، وتعذيب هذا ليس ممتنعا لذاته، فليس ظلما. طيب، قال وإنما ضاق به النفس لما قالت له المعتزلة الظلم قبيح في العقل، وإذا أراد الله شيئا ثم عذب عليه كان ظلما، يعني معصية العاصي هذه أليست بإرادة الله؟ فإن قلتم إنا بإرادة الله وعذبه الله عليه فكيف يعذبه على ما يريده؟ ماذا قالوا؟ فركبت طريقة الشنعاء في أن لا حسن في العقل ولا قبيح. قال لا حسن في العقل ولا قبيح، وأن هذا لا يقبح بالله عز وجل. طيب، وكان الأمر أيسر في رد ما قالوه من هذا، لأن موضوع اسم الظلم لوضع الشيء في غير موضعه وأخذ ما ليس للآخذ أخذه، والله خالق الأشياء ومالكها ومدبرها، وليس لأحد أن يعترض عليه فيما يصنع فيها، ولا يضع الشيء إلا فيما يجعله موضعا له، ولا يأخذ شيئا إلا وهو أولى به، ولا يتصور معنى الظلم في أفعاله. فقد قال سبحانه، قد قال الله سبحانه: لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أما تعريفه للظلم فصحيح، وأما قوله ولا يتصور معنى الظلم في أفعاله، فإن أراد أن أفعاله منزهة عن الظلم فحق، وإن أراد أن الظلم لا يدخل تحت مقدور الله عز وجل ففيه نظر. وقوله والله خالق الأشياء ومالكها ومدبرها وليس لأحد أن يعترض عليه فيما يصنع فيها، أيضا هذا الجواب فيه نظر. نحن ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم، صحيح، الله عز وجل منزه عن الظلم، لكن هذا الظلم الذي نزه الله سبحانه وتعالى عنه نفسه ما هو؟ المعتزلة جعلوا الظلم الذي يتنزه عنه الله سبحانه وتعالى من جنس الظلم الذي يتنزه عنه الخلق، فهمتم؟ المعتزلة جعلوا الظلم الذي نزه الله عنه نفسه من نوع الظلم الذي يتنزه عنه الخلق، مع أننا نقول الله سبحانه وتعالى هدى الناس النجدين، صحيح، هدى الناس النجدين، لكن افترق الطائع من العاصي أن الطائع أعانه الله والعاصي خذله الله، والإعانة هذه أهي عدل أم فضل؟ أجيبوا، الإعانة هذه من الله أهي عدل واجب على الله أم هي فضل لا يجب عليه؟ فضل على الله سبحانه وتعالى، ليست واجبا على الله عز وجل، فهمتم؟ أهل السنة قالوا الله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم، وتنزهه عن الظلم لكمال عدله من كمال الله سبحانه وتعالى، صحيح؟ وفي الحديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فلما حرمه على نفسي دل ذلك على أنه مقدور له، أليس مقدورا له؟ هل يوصف، هل يتمدح الإنسان بشيء هو عاجز عنه؟ ها؟ رجل مشلول، جسده كله مشلول بس يتكلم، قال: أنا لا أسرق، أنا لا أسرق ولا أزني، إنني رجل صالح، هل هذا يسلم له؟ أنت عاجز ما تستطيع. قالوا: فلما نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن الظلم وتمدح بذلك دل على أنه مقدور له، لكنه سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. وما هو الظلم الذي نفي عن الله سبحانه وتعالى؟ الظلم الذي نفي عن الله يستفاد من قول الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. المفسرون قالوا: لا يخاف ظلما بأن توضع عليه سيئات غيره، وهضما بأن تنقص منه حسناته. فالظلم الذي تنزه الله سبحانه وتعالى عن أن يعاقب الإنسان بما لم يفعل أو أن تنتقص من حسناته، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. لكن الأشعري لما لم يهتدي إلى هذا التفصيل لم يوفق إلى سواء السبيل. وأما قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فالعلماء قالوا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لكمال عدله وحكمته سبحانه وتعالى. قال السجزي رحمه الله: ولقد حكى محمد بن عبد الله المالكي المغربي وكان فقيها صالحا عن الشيخ أبي سعيد البرقي وهو من شيوخ فقهاء المالكيين ببرقى، عن أستاذه خلف المعلم وكان من فقهاء المالكيين أيضا أنه قال: أقام الأشعري 40 سنة على الاعتزال ثم أظهر التوبة فرجع عن الفروع وثبت على الأصول. هذا الكلام يقول عنه السجزي، وهذا كلام خبير بمذهب الأشعري وغوره. وشيخ الإسلام نقل هذا الكلام، نقله عن طريق السجزي رحمه الله في عدد من كتبه. معلوم أن الأشعري تلقف الاعتزال من زوج أمه أبي علي الجبائي، تربى على هذا المذهب. وذكروا أن السبب الذي حمله على ترك الاعتزال، ذكروا أسبابا منها مسألة متعلقة بالتحسين والتقبيح، وأنا ذكرتها لكم مرارا، أن الأشعري سأل أبا علي الجبائي شيخه وزوج أمي، قال له: أخبرني عن 3 إخوة، أحدهم كان طائعا والثاني عاصيا والثالث مات صغيرا. قال: الطائع في الجنات، والعاصي في الدركات، والصغير هذا لم يعمل ذنبا ولم يعمل سيئة حسنة. قال له أبو الحسن الأشعري: فإذا قال الأخ الصغير هذا: يا رب، أنت الآن على حسب كلام جبائي هذا لم يعمل حسنة ولا سيئة، مات صغيرا قبل التكليف، في قال هذا الصغير: يا رب، لما لم تحييني حتى أكبر وأعمل صالحا وأستحق الدرجات؟ قال له رب سبحانه وتعالى: علمت أنك إذا كبرت كنت ستكون عاصيا، فكانت المصلحة ألا أن تموت صغيرا. هكذا أجاب الجبائي، ويظن أنه ماذا يعني أجاد وأصاب الجواب. فقال له أبو الحسن الأشعري: فإذا قال له الأخ الكبير العاصي هذا: يا ربي، فلما اعتبرت مصلحته دوني؟ هل لامتني صغيرا حتى لا أدخل النار؟ قالوا: فألقم الأشعري حجرا وتحول، فألقم الجبائي حجرا وتحول الأشعري إلى مذهب الكلابية. هذه قصة تذكر في هذا المقام. قوله: إذا أقام 40 سنة ثم رجع صار كلابيا، يقول أبو سعيد، يقول خلف المعلم: رجع عن الفروع ولم يرجع عن الأصول، رجع عن بعض الفروع على خلافه ولم يرجع عن الأصول. ابن تيمية رحمه الله بيّن أن المراد بالأصول هنا الأساس الذي اعتمدوا عليه في إثبات وجود الله عز وجل وحدوث العالم، مسألة حدوث الأجسام، وأنما تحل الحوادث فهو حادث، والحادث لا بد له من محدث. هذه الطريقة التي كانت سببا في ضلالهم. قال: في هذا القدر كفاية، ولعل غير هذه الرسالة يأتي على شرح موافقتي لهم فيقف عليه إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: الفصل السادس في إيراد الحجة على أن الكلام لن يعرى عن حرف وصوت البتة، وأنما عري عنهما لم يكن كلاما في الحقيقة، وإن سمي في وقت بذلك تجوزا واتساعا، وتحقيق جواز وجود الحرف والصوت من غير آلة وأداة وهواء منخرق، وبيان قول السلف وإفصاحهم بذكر الحرف والصوت أو ما دل عليهم. هذا الفصل سيذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى الأدلة على أن كلام الله عز وجل بحرف وصوت خلافاً للأشاعرة، يبدأ بإثبات الحرف ثم يثني بإثبات الصوت، ويذكر في ثنايا ذلك ردوداً على الأشاعرة في نفيهم الحرف والصوت عن كلام الله عز وجل، وهو مقصود هذه الرسالة. وإن تضمنت الرسالة فوائد وقواعد عظيمة ونفيسة، واشتملت أيضاً على عدد من صفات الله عز وجل، وعلى بيان منهج أهل السنة والجماعة في إثباتها مع الرد على الأشاعرة وغيرهم ممن زلت قدمه وضل في هذا الباب. قال: ينبغي أن ينظر في كتب من درج، من مضى، درج يعني مضى، وأخبار من سلف، هل قال أحد منهم إن الحروف المتسقة المنتظمة المتعاقبة التي يتأتى سماعها، يمكن سماعها وفهمها، ليست بكلام الله سبحانه على الحقيقة، وأن الكلام غيرها ومخالف لها، وأنه معنى لا يدرى ما هو، غير محتمل شرحا وتفسيرا، فإن جاء ذلك عن أحد من الأوائل والسلف وأهل النحل، النحل جمع نحلة، والنحلة هي المذهب، وأهل النحل يعني أهل المذاهب قبل مخالفين الكلابية والأشعرية، عذروا في موافقتهم إياه. يريد بهذا القول أن تقسيم الكلام إلى كلام حقيقي وكلام لفظي، الكلام الحقيقي هو النفسي القائم بذات الله اللازم لها الذي لا يسمع، أن هذا أمر أحدثته الأشاعرة متابعة للكلابية، وأنه لم يعرف قبلهم، لم يعرف عن أحد قبل الكلابية والأشاعرة هذا القول. من الذي أحدثه واخترعه وابتدعه؟ إنهم الكلابية والأشاعرة، هم الأشاعرة، وهذا يكفي لبطلانه، ليس كذلك؟ هذا يكفي لبطلانه، لأن هذا التقرير يتضمن أن السلف الصالح لم يتكلموا به ولم يتفوهوا به، بل تفوهوا بما ينقضه، فهو مذهب باطل محدث. قال: وإن لم يرد ذلك عمن سلف من القرون والأمم ولا نطق به كتاب منزل، يعني هذا القول ليس فقط لم يأتي عن المتقدمين من هذه الأمة، بل لم يأتي عن أحد حتى في الأمم السابقة، لكن سيأتي أن بعض حتى الأمم السابقة لم تقل به، نعم حتى الأمم السابقة لم يقل به أحد. قال: وإن لم يرد ذلك عمن سلف من القرون والأمم ولا نطق به كتاب منزل ولا فاه به نبي مرسل ولا اقتضاه عقل، علم جهل المخالفين وإبداعهم، يعني إحداثهم أنهم مبتدعة، ولن يقدر أحد في علمي على إيراد ذلك عن الأوائل ولا اتخاذه مكتوب إيانا. المحقق يقول هكذا في الأصل، ويحتمل أن يكون صوابها ولا اتخاذهم إياه دينا، يكون الله أعلم، ولا اتخاذهم إياه دينا في أثر أو عقل. إذن هو قول باطل، هذا وحده كاف في الرد عليه، أنه قول محدث، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكل ما يتعلق به مخالفون في هذا الفصل فمن المجاز أو بنيات الطرق، هناك جادة وهناك بنيات، الجادة هي الصراط المستقيم، وبنيات الطرق هي التي قال عنها ربنا سبحانه وتعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال: والعقل والسمع معا يؤيدان ما نقوله، وبه ينطق الكتاب والأثر، وثبت العرف به. إذن الدليل على صحة مذهب أهل السنة في أن كلام الله عز وجل بحرف وصوت هو الكتاب والسنة والإجماع والعقل، ويتأيد ذلك ببطلان قول مخالفين، من جهة أن قولهم محدث، ومن جهة أن أي دليل احتجوا به فهو عليهم لا لهم، فهو عليهم لا لهم. فأما تعلقهم ببيت الغختلي فإن معنى قوله إن البيان من الفؤاد، مضى ذكر شيء مما يتعلق بقول الأخطل. أعظم دليل عندهم أو من أعظم الأدلة عندهم بيت الأخطل، لهذا نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن بعض العلماء أنه قال: ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال الأخطل النصراني. وابن تيمية في اللامية المنسوبة له يقول: قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. أولا، قوله إن البيان لفي الفؤاد كان يشير إلى أن رواية بيت الشعر التي عليها اعتماد الأشاعرة محرفة، لأن بيت الشعر الأخطل الذي اعتمدوا عليه ما روايته عندهم: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. قالوا إن الكلام لفي الفؤاد، إذا هناك كلام نفسي لا يسمع يكون في القلب. لا، ليس صحيحا. صواب هذا البيت إن صح، وطبعا من جملة الأدلة من جملة الردود أن هذا البيت لم يقله الأخطل، وأنه لم يثبت في ديوانه. وأنتم يا مساكين يا ظلمة تقولون حديث الآحاد لا يحتج به في العقيدة، ثم تحتجون ببيت ليس لكم إسناد إلى قائله، وهذا من تناقضهم. قال: إذن صواب هذا البيت إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليل. هذا حق، هذا حق، أن اللسان يعرب عما في القلب. طيب، فأما تعلقهم ببيت الأخطل فإن معنى قوله إن البيان من الفؤاد هو أن المرأة إنما يروي في نفسه أولا ما يريد أن يتكلم به، فالموجب للبيان هو الذي انطوى عليه القلب، وحقيقة الكلام هو النطق به المسموع لا غير. إن البيان لفي الفؤاد يعني أن الإنسان، وهذا كما سيأتي، هذا الصنيع ليس هو الغالب على الناس، سيأتي هذا. بعض الناس قبل أن يتكلم يتأمل فيما سيتكلم به، وهذا هو الواجب على المسلم. جاء في الحديث الذي رواه الشيخان: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذن لابد أن تتأمل في الكلام قبل، لابد أن تتكلم فيما تريد أن تقوله قبل أن يخرج، لأنه إذا خرج هل من سبيل إلى إعادتي؟ أنت الآن هذا المعنى تملكه، فإذا تكلمت به ملكك، لك عند الأشاعرة يملكك قبل أن تتكلم، قبل أن تقوله لفظا، خلاص أنت تكلمت به. طيب، قال أذان، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، واصل في الدرس القادم. الله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.